الله لا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لسيز وراء أدس القناري عني لبريو أكل سمن دي سكر قرض الفرح أم قرال إذا وليت سكير بسا ثم دي سكير إرج معنى إرج لكل أجل بعد الأولى أند والدغل إذا إنا لإسان السنفان إما ولا خطر شيما لم يقع في الزيخ ولا ونسمي إطلاقا ولا ونسمي إقراحا إذا إلسا ونسمي إطلاقا ولا ونسمي إقراحا إذا قد يتزورا أكني يتمي إطلاقا يتساول يتسمي يميقر الوذمول أرى ميرحل أرى ميقر أرى الدكر ويا ذو لون خطر شبنا ذن ذول ذول إذا قلني ذن الجتان بنا ذن سيك ذيك نفقا رمد بنا ذن ما يلفك تخدا ما يلسو جسيك يالثر أو سمت سلسل ولون يين بصح يسد الحديث قد يسفق وشبح لله في سلسة ربيت السلاميس بالذي مثلا يوث تقطيتك نقار مضعة تقطيت مثلا قلت لك بذن بنادم يوث تقطيت يوث مضعة ما إلا صلاح تقرز تولنا مثلا أو أين قلب مدنة يدير إلا ما إلا تركع ناث سوار أكن دارن يا لين قلب دقس أدي تسوير أكن الدناء وشبيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إيه ما كنت سبقنا دي تزورا أكمل الطلبة أي تسولف من العظيمة كي لا بريد سنبي بردا نتزاير شوية شوية لبعدا عند إيكتيلين وملي لي غير كنقرا لي كارفور نار لي رونبوان ولا لكن الحمد لله نصوزي تسيد غسما إلا مؤخر شوية ولكن إن شاء الله المهم هذه اللي كان هو أول أول ذوال أين يكفلون أول زوال قلت العالم أنا ولكن أكن قارب إذا كان يكرب بسهو غسهو غير أكن ينكثم لي ذاكي بوسع أكن على بندر أين إقلق بندر أين في إقلق ندير ويذن أكري ثودر ثنا أم في إقلق سيدي سوين موذب سوين ما موذب قال سيدي ناسالة سيدي أنوان أبريد خاطر شرف هذا الشاغ نيفر ذان وشاغ نيفر مان والشرط انك مقارن ويذين دان يعني ميالي ولد كثير غير ينس امزونا كيشبع اول يقولين بغدا كان سغسما الا ستمزل كانك قارن قبيع زيكا وما وتزيد الفلا ما وتزيد هادي ويك ودير نكرا دي تزوارا دات علي غادي يسكر هادي علي هنا دات تزوار تيمانيس احنا سيبكا وبيهم تسيمانيس تزوار كيتو درتيس إلا ومدان مشي تخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر شح لم يكن شيئا مذكورا هذا الصح إلا هون تتدر بالدن إلا هون تسين بالدن أسمي الدلول أسأكا يتسندا وذي ليه ومدانا كما يتسامح كما يتمثل ألي واني ومدانا كما بدي ومني تدي خلقا سبحانه وتعالى وتدي خلقا لك كما بلا المعنى بلا رسول ربي سبحانه وتعالى أكل ديوسا أكل دينا بكرة صلية أكل ديوسا القرآن الكريم أكل الأولين يبدأ إيوه شو يزيد يخلق ربي سبحانه وتعالى إذا ديوث الآية قدنا ربي سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى أكل قارن بلا غنمك بلا غسوين ويبناه تصور الأرغوس يعني أبزو دكالة بقولين نغم دارة روحك خطير إلا قد سوالي ضد ربي سبحانه وتعالى ذوينك تسولني عن ذوينك تقريزن ذوين ريخ القنية الشير يعني نسود بيسمع ناس الصفات والحمد لله أكل يسجل الآية فتبارك الله أحسن الخالقين أكل يسجل فيضني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أكل يسجل وتسلية إيهم يخلقك يضربهم في أحسن التقويم أكل يسجل الآية بصوت ستين قال مسك في مثل لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم أكل يسجل الآية مثل قال لا يظنين قد يسجل ربي سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك المهم أتوالير بلي ربيك وكي جلع أكتس وحلوظ أتروح أنزو نتقارب أسير دو سلغا سيدكير ولا دربي تزاتي تدوبا دي تدوبا مكاكا لا يند ربي سبحانه وتعالى مثلا أيحسب الإنسان أن يترك سدعا وفي تشجلا كنكا مهملا معطلا مرسلا من غير أمر أو دهي من غير توجيه أو إرشاد هكذا لا بالعكس يند ربي كسوس ذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقاتي المند أكنا ريع بذن أكنا ريع بذن أكني وثا أكنا ريع ضوعا أكنا دوغا نوري أكني وثا إيه غادي يزرب نذر أي غادي غالين دي مغام سيدزيك نقارا نكنايك نكنايك أي غادي ضم قرآن نكنايك أذن يغنوان نكنايك أربي ركتشين إيقو كلالن أكنا ريع كنون مدن قارنة زي أمرز ولا نغنو المعناس ولكن هذا بنزم يفنزم غسمي لي غلبي غسمي لي وثيث غسمي لي خدمات يناس غسمي لي رزايم ولكن نغارا خاش كنوها كي بول وما في رزين غوفر بين نار وضار نار كنقارن يعني في غازينيس نار فاسنيس نار قرويس نار ضرنيس ولكن قول نتسمي بألد السجن العزة ذو الكرامة ويدان ولذلك من يمكن أن يمدني ربي يكنيس فوليس ويكنيس ونزاس ويكنيس يمن سبحانه وتعالى نتسكني بكلال سبحانيس أنشتكي ولذلك جت الدوال ويد أزقني جت الدوال ولذلك إمي تسبقني إمي تفسرني إمي تفسرني إمي مسنوي قلين العبادة ما كان يا رب سبحانه وتعالى إما ريخنوا بنادم يا ربيس ويعني وليفك الثانيس ذنيينيس سيمانيس يا ربيس سالخشوع ذا الخنوع ذا الخضوع ذا السجود ذا الركوع إذا فيس ويرنا أن يخدم أين زينا وذي يضع وين يوم وذي يدخل وين في دينها وذي يجعل أكد غير يحرب في الناس سكرة سفقنا بالنكتشف أنزول الصح ذكي يا ربي سبحانه وتعالى أي عبد لله عبد لله تعالى وين ما رف المدن العز السن ثمن دي السن ثوم السن ثوم لو السن الخير السن هو نشتكي لذلك ربي سبحانه وتعالى إلى قت السن غير دان بلين كتشي وصل النضج القدر وصل النضج وزاد وصل النضج الخيريس قلني عمينس